أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، وهل يخلف الله الميعاد؟ يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ هل يخلف الله الميعاد؟ نعم. فقال: لا. فذكر آية ووعيد. فذكر آية وعيد. فذكر آية وعيد. فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب نعم تعد الرجوع إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لوما لؤما، وعن الإيعاد كرما. أما سمعت قول الشاعر: لا يرهب ابن العم والجار، لا يرهب ابن العم والجار سطوتي، لا يرهب ابن العم والجار سطوتي. هذا كذا عندك؟ نعم. ها؟ نعم. مني لا يرهب ابن العم مني سطوتي. اي نعم. ولا يثني عن سطوة المتهدد. فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. اي نعم. يعني خلف الوعيد يعتبر كرم، أما خلف الوعد فهو لؤم، يختلف خلف الوعد عن خلف الوعيد. إذا أخلف وعيده ولم يعاقبه فهو كرم، لكن إذا أخلف وعده فهو لؤم. هذا في لغة العرب. نعم. وعمرو بن عبيد يريد أن يخلد أهل المعاصي، لأنه من رؤوس المبتدعة، يخلد أهل المعاصي في النار، وأن الله لا يغفر للعاصي إذا كانت معصيته دون الشرك والكفر. الشرك والكفر يغفره بالتوبة سبحانه وتعالى. لا يرهب ابن العم مني سطوتي. نعم. ولا أنثني من سطوة المتهدد، ولا أنثني عن سطوة المتهدد. نعم. فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم. وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر وأنه لا يفوته شيء. وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، فقال: قال حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم.